إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه دروس وعبر من غزوة الطائف. أيها الأحبة، كما أسلفنا حدثت غزوة حنين على ما ذكرناه في الخطبة السابقة، وإذا بحلول التأخير الفارين المنهزمين من حنين يذهبون يتجمعون في حصونهم في الطائف، وجمعوا من الطعام والشراب ما يكفيهم لمدة عام، وأحكموا حصونهم جدا، فعلم الحليب بفرارهم من الطائف فلحقهم صلى الله عليه وسلم وتبعهم بجند الله يريد إعلاء كلمة الله رب العالمين. فذهب إليهم حاصرهم في الطائف في أواخر شهر شوال، ودخل شهر ذو القعدة وهو شهر حرام من الأشهر الحرم، ورسول الله محاصر للطائف عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك أيها الأحبة الكرام، اختلف أهل العلم في القتال في الشهر الحرام، هل هو محرم لا زال على حرمته أو هو منسوخ؟ القول الأول أن القتال في الأشهر الحرم محرم، ولكن يجوز الاستمرار في القتال إذا كان ابتداء القتال ليس في الأشهر الحرام، ثم احتاج المسلمون لاستمرار القتال في الأشهر الحرم. وسدل على ذلك بقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل حاصر أهل الطائف في شوال، وكان الاقتداء منهم، وإذا به يستمر في حصاره حتى دخل الشهر الحرام أو ذو القعدة. والقول الثاني، وقال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهو الأشهر، أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى حرمة القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ورسول الله حاصر على الطائف 40 يوما عليه الصلاة والسلام. وبمناسبة الأشهر الحرم فنحن في شهر الحرام، هذا وهو رجب. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر، أضاف رجب إلى مضر لأن هذه القبيلة كانت تعظم هذا الشهر الحرام ولم تنسيه كما تنسيه العرب الأخر، يعني ما كان يحلون فيه ما حرم الله، بل كانت مضر تعظم رجب كباقي الأشهر الحرم، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الشهر إليه ولم يضفه إلى ربيعة، لأن ربيعة كانت تمتلك المحرمات في الشهر الحرام، ألا هو رجب. والأشهر الحرم قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فيستحق أكثر من الطاعات عموما، ولكن تخصيص رجب الصيام كما يفعله كثير من الناس ليس له أصل في السنة وليس له أصل في كتاب الله تعالى، إلا أن ينبغي على العبد أن يكيل إلى الله تعالى في هذه الأشهر ويسارع في الخيرات ما استطاع إلى ذلك السبيل. أيها الأحبة، في حصار الحبيب صلى الله عليه وسلم للطائف استخدم أساليب حديثة مبتكرة في قتال الأعداء، تحصنوا في حصول المنيعة، ولا يهمهم أن يكون القتال أو أن يكون الحصار، عندهم الطعام والشراب ما يكفيهم لمدة سنة، وصحابة رسول الله معهم ليسوا بأرضهم وليس معهم طعام ولا شراب، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم المنجنيق وهو آلة ترمي بالأحجار تؤثر في الحصون، وكذلك استخدم ما يسمى في عرف العسكريين بالدبابة، وكانت في الزمان الأول تصنع على هيئة بيت صغير من الخشب يدخله الجنود، وإذا به حتى تحميهم هذه الدبابة من سهام الأعداء، واستخدموها كذلك، ولكن أهل الطائف رموا عليها حتة الحديد المثنية بالنار فأصابوا عددا من المسلمين. ونزل الحبيب صلى الله عليه وسلم أول ما نزل قريبا من قصر الطائف، وجعل يأمرهم بالسهام والنبال، ولكن أهل الطائف يرشقون الصحابة من فوق من حصونهم، فقتلوا 12 صحابيا وأصاب المسلمون 3، فإذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لحبابة المنذر: انظر موضعا متأخرا عن القوم ننزل فيه، فإذا به يرتد ينظر إلى مكان آخر مرتفع متأخر، ألا هو ما يسمى بمسجد الطائف، والذي يسمى الآن بمسجد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أيها الأحبة الكرام، كذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أنها يجب عليها أن تأخذ بكل سبب من أسباب النصر الذي يسره الله تعالى له. أمر بالحسك، حسك الخشب، أن يصنع ويبنى في حوالي القصر حتى إذا خرج من القصر يعد تحركه تحرك الأعداء، وهذه الحسك تصنع يأتي الرجل بخشبتين ويصنعهما على عين الصليب، فيكون من 4 أطراف مدببة، إذا ألقيت على الأرض كان طرف منها مدبب مرتفع تعود حركة الخيل وحركة الرجال، كل ذلك إذعان النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ بالأسباب التي يسرها الله له ولأمته لإعلاء كلمة الله والانتصار على الكافرين المحاربين لدينه. فلما طال الحصار ولم يحقق المسلمون شيئا يذكر، إذا برسول الله يقوم بحرب نفسية تؤثر في الكافرين، أمر بإحراق بساتين العنب والنخيل التي في الطائف فأثرت فيهم تأثيرا شديدا، ومن هذا والله أعلم إذا كان في لبعض الدول الكافره التي تسب المسلمين وتستاجر بالدين وبذلك تستاجر بسيد الاولين والاخرين اذا راى المسلمون ان في حصار اقتصاديا وعدم البيع منهم وعدم الشراء منهم وعدم البيع لهم ان ذلك يجدي كان ذلك لهم والله تعالى اعلم. وايضا نادى الحبيب صلى الله عليه وسلم في عبيد الطائف قال ايما عبد نزل الينا منكم فهو حر لوجه الله. فنزل 23 عبدا نزلوا من حصون الطائف منهم ابو بكر الصحابي ليس ابو بكر لان ابو بكر ركعين بن الحارث رضي الله تعالى عنه كان في ضمن من نزل من العبيد فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ليتعلم المسلمون انهم لا يفوتوا فرصه قط هذه فيها اعلاء لكلمه الله او اضعاف لقوه اعدائهم فيقدر عليهم ان يظلموا كل من يسر الله تعالى له. ايها الاحبه طال الحصار ايضا ولم تنزل تقيم وصامده امامه بالله تعالى. فلما راى الحبيب ذلك استشار اصحابه فقال نوفل بن معاويه يا رسول الله هم ثعلب في جحر ان اقمت عليه اخذته وان تركته لم يضرك. كلمه طيبه صحيحه جيده. فاذا للحبيب صلى الله عليه وسلم يقول انا راحلون نرحل غدا ان شاء الله. فضج الناس وقالوا انصرف ولم يفتح الله علينا حصن الطائف. قال اذن اغدوا على القتال. فلما غدوا على القتال اصابت المسلمون جراحات ورسول الله كان نعم القائد ونعم البر الرحيم من امته وامته كما وصفه الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عبدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاذا به يقول اغدوا على القتال. فلما اصابت المسلمون جراحات قال انا قاتلون غدا ان شاء الله. فسر بذلك الناس وندم عن رايه عليه الصلاه والسلام لان رايه فيه اليمن والبركه وخرج صلوات ربه وسلامه عليه حتى وصل الى الجنظانه وبدا يقسم الغنائم. وكما ذكرنا شيئا يسيرا من ذلك في الخطبه السابقه ولكن هنا عبر وعظات نسوقها لعلنا نتعظ ونعتبر من هذه الاحداث الكريمه التي حدثت مع سيد الاولين والاخرين صلوات ربي وسلامه عليه. اولا جعل الحبيب يعطي المؤلفه قلوبهم ولم يعطي اناس هم احب اليه منهم. ما اعطى ابا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا انصار انما كان يعطي اناسا يتالفهم على الاسلام تالفا يعطيهم مالا كي يثبتوا على دين الله. واعطى صفوان واجب من النعم حتى يدخل في الاسلام. واذا بالاعراب البياض الجفاف ياتون اليه صلى الله عليه وسلم ويقولون اعطنا مما اعطاك الله اعطنا من هذه النعم حتى الجاوا الى شجره فتعلق رداءه المبارك بالثروه. واذا به يقول ايها الناس اعطوني ردائي والله لو ان لي بالعمل بالشجر في عامه نعما لقسمت بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء عربي اخر قال يا محمد انجز لي ما وعدتني. قال ابشر. قال قد اكثرت علي من ابشر. فاقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم على أن موسى وبلال، وقال قل البشرى إن لم يقبلها هذا. قال قبلنا يا رسول الله، فدعا بقدر فيه ماء فتوضأ فيه ومج فيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لموسى وبلال اشرب منه وأقم على نحوركما ووجوهكما وأبشر صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء رجل وقال يا محمد اعزم فإنك لم تعبد، هو ذكور السر التميم. قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله سبحانك رب، كلمة تقال من أجل الوحي، تقال لسيد البشر. وعليه الصلاة والسلام لم يقل لنفسه قط، فيقول له بعض أصحابه مرني أضرب عنق عدو الله، قال لا، إن بهذا الأصحاب يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من أدركهم منكم فليقتلهم، فإن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد وإرم صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ويقول حبيبنا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ويخاطب الناس معلنا لهم أن هذه الدنيا يجب أن لا يكون لها مكان في قلوب الصالحين، إنما هي في أيديهم يحكون بها دينهم ويدافعون بها عن دنياهم. قال وقال أيها الناس إني أوصي رجالا لما أرى في قلوبهم من الهلع والجزع وأدعو الآخرين، والذي أدعو أحب إلي مما أعطي من الذي أعطي، أدعوهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم. عبد بن ثوبان قال عبد بن ثوبان وأنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا ومثيل، ما يسرني أن لي بها حكم النعم رضي الله عنه وأرضاه. لنعلم أن الغنى ليس عن كثرة الأموال، إنما الغنى من النفس، كما قال الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا درس لا ينسى، هذا الدرس العظيم، ألا هو أن الأنصار الكرام البارة أنصار الله ورسوله وجدوا في أنفسهم. لماذا؟ رسول الله يعطي أبا سفيان ويعطي صفوان ويعطي عيينة ويعطي الأقرع ويعطي عباس بن عباس أموالا هائلة، مئة من الإبل، ويعطي أكثر من ذلك، ولم يعطيهم ولا شاة ولا درهم ولا مال، وهو لا شك أحب إليه من الذي أعطاه من الذين أعطاه. فوجدوا في أنفسهم، فأرسلوا رئيسهم سعد بن عبادة إلى رسول الله، وسلمان يتعلم أيها الحبيب، فقال سعد يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم أنك أعطيت قريشا وأعطيت الناس ولم تعطهم من هذه الأموال شيئا. قال وأين أنت من هذا يا سعد؟ يعني إيه رأيك أنت؟ قال إنما أنا رجل من قومي، يعني أيضا تأثرت وأثر ذلك فيه. لنعلم أن العبد مهما كان شريفا ومهما كان جليلا إنما هو بشر يصيب ما يصيب البشر، قد يحزن ولا يعرف الأمر على حقيقته. فقال الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام اجمع لي قومك يا سعد، فجمعهم. فقال الحبيب فيهم خطيبا أثنى على الله بما هو أهله، ثم قال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا وكانوا لا يكذبون. قالوا نعم يا رسول الله، ولدنا في أنفسنا يقولون المنة لله ولرسوله رضي الله عنه، مش يقولون لا نحن الذين أعطينا ونحن الذين دفعنا ونحن الذين نصرنا وقاتلنا، لا يجيبون بتواضع وبدين متين المنة لله ولرسوله. يقول ألم أجدكم عامة فأغنكم الله بي، يقولون المنة لله ولرسوله. ألم أجدكم متفرقين فأغنكم الله فجمعكم الله بي وألف بين قلوبكم، قالوا المنة لله ورسوله. فقال لهم صلوات ربي وسلامه عليه أجيبوا رسول الله ما لكم تكذبون؟ ثم يقول لهم والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، والله لو شئتم لقلتم جئتنا قريبا فأويناك وجئتنا فقيرا فوزناك وجئتنا ضعيفا فقويناك. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والإبل وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فيفتون جميعا رضي الله عنهم ويقولون رضينا يا رسول الله، ثم يقول والله لو سلك الناس شعبا أو واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، أن لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. ولذلك أوصى الحبيب بالأنصار فقال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وأوصى الأمراء بالأنصار فقال استوصوا بالأنصار خيرا، ثم قال اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم تبا وسخا. لقوم يبغضون الأنصار أو يبغضون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخالفون أمر الله وأمر رسوله ويتبعون خطوات الشيطان. نسأل الله أن يبارك لنا في ديننا وأن يوفقنا للعمل بكتابه وبسنة رسوله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أيها الأحبة الكرام، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز الأولياء ويذل أعداء مهما طال الزمان ومهما ضعفت قوة أهل الإيمان أو كثرت قوة أهل الكفر والطغيان. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواه، يذكر أهل السير هنا في هذه بعد هذه الأحداث إسلام عدي بن حاتم. وما أدراك ما عدي بن حاتم؟ عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي أجود العرب، يضرب به المثل في الجود والكرم. ابن عدي كان سيد قومه، كذلك مثل أبيه، وكان سيدا في دينه، سيدا في قومه وسيدا في دينه، ولكنه كان على دين يقال له الكوسية، ليس باليهود ولا نصارى، وقومه كانوا نصارى. قال عدي بن حاتم لما ظهر الله النبي صلى الله عليه وسلم كرهت كراهية شديدة وكرهت مقام، ففررت حتى وصلت إلى الروم ونزلت عند قيصر إني كرهت مقامي عند قيصر أشد من كراهيتي لخروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن الله يفرض في السماء أمورا ليست هي على سنن العباد، إنما هي من تدبير رب العباد الذي يخلق الحب ويخلق البغض ويجعل العبد ويفك العبد ويجعل العبد يؤمن ويجعله يتوقف كل شيء بقدر الله سبحانه. أيها الأحبة، قالت فقلت في نفسي: والله لو أتيت هذا الرجل ووضعت يدي في يده لو كان كذابا لم يضرني، ولو كان صادقا لعلمت ذلك. قال فذهبت إليه. قال فلما رأني الناس أكثرهم: هذا علي بن حاتم، هذا علي بن حاتم. فلما رأني رسول الله قال: يا علي أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم تسلم. قال: أسلمت عليه الصلاة والسلام؟ قال: قلت يا محمد إني على دين. قال: أنا أعلم بدينك منه صلى الله عليه وسلم. قال: أنت أعلم بدين مني؟ هو قال صلى الله عليه وسلم: نعم. ألست من أبو الكرسية؟ قال: بلى. قال: ألست تأخذ من مرباع قومك، من باع الطفل الغريب تأخذ لك؟ قال: نعم. قال: أنا لا أحل لك في دينك يا عبيد. قال: والله ما أن قالها إلا وقفت وأضعت له. وفي هذا أن أبناءنا وإخواننا ينبغي علينا أن نعتني بالشريعة علما وعملا، ونعتني بمعرفة. ولكن هذا لمن؟ لمن رسخ في العلم وصار عنده العلم القوي، يعلم شبه أعداء الله تعالى من النصارى واليهود حتى يرد عليهم ويطلق شبهاتهم عليه. هكذا قال فوضعت لها. فقال: يا علي، أنا أعلم ما الذي يفرك من الدين؟ هل يفرك أن قيل لا إله إلا الله؟ هل تعلم إله غير الله؟ قال: لا. قال: لا يفرك أن تشهد أني رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إني أعلم الذي يمنعك أنك تقول اتبع وضعك في الناس ورمته العرب عن قوس واحدة، أتدري الحيرة؟ أتعلم الحيرة يا علي؟ قال: لا، ولكني نبهت عنها. فقال: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة، أي المرأة، من الحيرة، تأتي تطوف بيت الله آمنة في غير جوار أحد، يعني سيرسل الله الإسلام ويرعيه حتى ينتشر الأمن والأمان في كل ربوع الدنيا، حتى تأتي من العراق، من الحيرة، المرأة وحدها تسافر إلى بيت الله الحرام بسبب الأمن والأمان وعدم الخوف من أحد. قال: والله يا علي ليفتحن الله كنوز كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم. قال: ولا يفيضن المال حتى لا يقتله احد. طالت بعليم الحياه حتى رأت عينه، وقال: كنت كذلك في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والله لتكونن الثالثه كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخيرا اسلم ايضا زهير كعب بن زهير الاسلمي، فر كذلك وكان ياتي رسول الله ويزقه. فلما فتح الله على رسوله الى من اخيه يقول له: ادرك نفسك واذهب اليه، فانك ان اتيته فتاه رحيما. فجاء إليه رسول الله لم يعرفه، فوضع يده في يده وقال له: يا محمد، لو جاء كعب بن زهير تائبا مسلما نائبا أتقبل منه؟ قال: نعم أقبل منه صلى الله عليه وسلم، حتى يتعلم أنه ينبغي أن يتمنى إذا كانت الغاية شريفة وإذا كانت الثمرة جميلة ألا وهي الأصل من أواصل عباد الله. فعلم الرجل فقال هذا الكعب بن زهير عدو الله ممن أضرب عنقه. قال دعوا عنه فإنه جاء تائبا مسلما نادما فأنشد قصيدته المعروفة ببانت سعاد فقال بانت سعاد فقال اليوم مكبول متيم إذ لم يجد مكبول إن رسول نور يصطباء به معند من سيوف الله مسلول في صحبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة يوم أسلم رسول رضي الله عنه وأرضاه. اللهم إنا نسألك أن تلحقنا بالصالحين، اللهم ثبت الحق في قلوبنا، اللهم ثبتنا على الحق والدين يا رب العالمين، اللهم انصر دينك وعبادك الصالحين، اللهم ارحم من خذلك الدين وانصر من نصر دينك يا رب العالمين، اللهم ان الطهر والحمل الامن والامان واحفظها من حفظك الى اخر الزمان وسارع الى بلاد المسلمين اجمعين. اللهم اجعل موتانا وموتى المسلمين اجمعين وارحم موتانا وموتى المسلمين. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، وصلى الله على محمد وآله وأقم الصلاة.